بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد النورانية كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قبل أن نقرأ في القاعدة نجيب على أسئلة طرحت بالأمس ما تمكنا من الإجابة عليها. أخ يقول: ما معنى قول صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا؟ الأمور التي فيها معاوضة إذا اقترن بها شرط فإن هذا الشرط يخل بالمعنى الشرعي لإتمام عملية البيع. فإذا باع شيئا مثلا واشترط على المشتري أن يبيعه شيئا معينا أو على أن يهبه شيئا أو على أن يحابيه في أمر من الأمور أو يسامحه في شيء من الأشياء، فكل أمر اقترن به مثل هذا فإنه يدخل في البيعتين في بيعة ويدخل في البيع المقترن بشرط، لأن المعاوضة اقترن بها ما ليس منها. أنت تبيع سلعة معينة، الأصل أن تأخذ قيمة هذه السلعة، لكن إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة بكذا لكن على أن تعطيني كذا وكذا أو أن تسامحني في كذا وكذا أو أي أمر آخر يقترن مع هذه المعاوضة، فإنه يدخل في البيع والشرط ويدخل في البيعتين وبيعه. ولذلك جاء في الحديث: فله أو كسهما أو الربا، يعني أقلهما، لابد أن يلغي هذا الشرط وإلا فإنه يكون في معنى الربا، لأنه جاء في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا عندما يشترط شيئا باسم القرض أو باسم الهبة أو بأي اسم آخر لكن يكون مقصود في العقد فإنه يدخل في معنى هذا الحديث، وسيذكر هذه الأشياء شيخ الإسلام ويوضحها بما لا مزيد عليه إن شاء الله. السؤال يقول: لكن تبايع البائع والمشتري في إصلاح الثمار أو النخل وحصل التفاهم وبعد جني نصف الثمار أو بعده فسدت الثمار، كيف يكون التفاهم؟ إذا كان هذا الفساد الذي أصاب الثمار بجائحة وآفة ليس من تصرف المشتري فإنها تدخل في المعنى الحديث الذي فيه وضع الجوائح. إذا أصابها جائحة من السماء أو آفة أتت عليها فأفسدتها ليس بسبب تصرف المشتري ولا بتفريط منه فإنها تدخل في المعنى الموجب لوضع الجوائح. وآخر يقول: جميع رنات جوالي هي قرآن يتلى أو أسماء الله الحسنى، فهل لابد إذا دخلت الحمام أن أضعه على الصامت؟ جعل الآيات القرآنية أو الأذكار في الجوالات في نظري ليس من الأمور المستحسنة، إنها كأن فيها ابتذال، يعني يأتي بآية ولا تتم فيقطعها أو يشوش على الذين يسمعون. والذكر سواء من القرآن أو غيره يجب أن يصان وأن يحترم وأن يكون ليس بمثل هذه الأشياء، ففي نظري أنه لا ينبغي وضع مثل هذه الأشياء في الجوالات بدل عن أصوات الجوالات المعروفة أو المعتادة. ففي نظري والله أعلم أن ينبغي إبعاد مثل هذه الأشياء ولا توضع في الجوال لكي لا نعرض القرآن أو الأذكار إلى أن تبتذل أو تهان أو يشوش بها على المصلين أو على المستمعين ونحو ذلك. وإن كانت موجودة يغلقها إذا دخل الحمام لكي لا يعني يكون فيه ابتذال أكثر للقرآن والذكر. ونقرأ كلام المصنف رحمه الله في قاعدة. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. نعم، هذه حجة ابن عقيل ومن معه في جواز كراء الأرض التي فيها شجر يثمر أن إجارة الأرض جائزة، لأنهم متفقون على أن إجارة الأرض إذا خلت من الأشجار التي تثمر أنها جائزة، والحاجة إليها داعية في مثل هذه الصورة، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، فيكون الشجر تابع للأرض. قال: وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، كون الإنسان لا يستغني عن فعل هذا الجائز أو هذا المباح لمعاشه ولا يتم ذلك إلا بمثل هذه الصورة، فإن هذا يكون جائزا. ثم ذكر تعليلا، وهو لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر، يعني المستأجر في الأصل أنه ما يتبرع بسقي شجر ليس له، وما جرت العادة بمثل ذلك، وقد لا يساقي عليها، يعني قد لا يجد شخص يساقيها عليها بجزء من ثمرتها، فتدخل هذه الأشجار تبعا لإجارة الأرض. نعم. وهذا كما أن مالكا والشافعية كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة. نعم، عند مالك والشافعي أنه ما تجوز المزارعة، والمزارعة مثل ما ذكرنا بالأمس أن يأخذ الأرض البيضاء فيزرعها على جزء مما يخرج من هذه الأرض، على جزء يتفقون عليه، صاحب الأرض عليه المال الذي هو الأرض، والعامل عليه العمل، فيزرع هذه الأرض البيضاء وما خرج من ثمار في هذه الأرض يكون بينهما، أعني بين العامل وبين صاحب الأرض على حسب ما يتفقان عليه. فمالك والشافعي لا يجوزان مثل هذه الصورة لأدلة ستذكر في الكلام على عقد المزارعة والمساقاة. لكن عند مالك والشافعي يجوزون المزارعة تبعا للمساقاة، يعني إذا كان يساقي، والمساقاة تكون في الأرض التي فيها نخل وفيها شجر، فيساقي فيتفق صاحب الأرض مع من يريد أن يعمل في هذه الأرض فيسقي النخل والشجر الموجود ويصلحه ويعمل على تنميته، فيكون الثمر بعد ذلك مشتركا بينهما على حسب ما يتفقان عليه. هذا على قول مالك وعلى قول الشافعي القديم. فإذا وجدت أرض بيضاء بين هذه الأشجار فإنهم يتفقون على جواز المزارعة على هذه الأرض البيضاء تبعا للمساقاة. فهنا إذا كان كذلك فلما لا تجوز استئجار الأرض البيضاء التي فيها شجر والشجر قليل، فيكون الشجر تبعا للأرض، كما أنه تجوز المزارعة بين الأشجار وتكون المزارعة تبعا للمساقاة. نعم، هذا الذي يريد أن يصل إليه المصنف رحمه الله. نعم. فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض، وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه، وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان. هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع، ف فأما إن فاضل بين الجزئين ففيه وجهان لأصحابه، وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقات ففيه وجهان، فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا. نعم، هذا خلاف عند الشافعية، لأنهم لا يجوزون المزارعة، لكن يجوزونها إذا كانت تبعا لغيرها، إذا كانت تبع لغيرها وتكون الأرض ليست أكبر من ما يساق عليه الذي فيه شجر. والمقصود أن تجويز مثل هذا لا يمنع تجويز ما اختلف فيه، وهو كراء الأرض التي فيها شجر، إذا كان المقصود الأرض وليس الشجر، كان الشجر قليلا فيكون تابعا للأرض. نعم. فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة، فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض. هذا من باب الإلزام، هذا من باب إيش؟ الإلزام. فقد جوز الشافعي المزارعة التي لا تجوز هو ومالك عندهما تبعا للمساقاة، يعني لو كانت هذه المزارعة على انفراد ما تجوز عندهما، فجازت عند انضمامها إلى غيرها التي هي المساقاة. فكذلك يقول يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض، لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد في الصورتين. وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك. نعم، قول ابن عقيل المقتضي للجواز مطلقا هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك، لأن هناك من الشافعية من يجوز هذا الأمر مثل ما يقول به ابن عقيل، ويرى أن هذا ماخوذ من المذهب بناء على الصورة التي ذكرها المصنف قبل قليل. يعني إذا كان الشافعي يجوز مثل هذه الصورة، وهي تجويز المزارع الممنوع عنده تبعا للمساقاة، فمقتضى هذا أن تجوز إيش؟ أن يجوز كراء الأرض التي فيها شجر، ويكون الشجر تبعا لهذه الأرض، فيكون هذا وجها يعتبرونه في المذهب. ولأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه. نعم، الذين يمنعون من جواز كراء الأرض التي فيها شجر قليل فلا يخلو حالهم مما سيذكره المصنف، هم بين محتال على جوازه. نعم. هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما يظن أنه حرام أو ضار ومتضرر. فهو إما يحتال بحيلة لينتفع بمثل هذه الأرض، وإما يعتقد حرمتها وبالتالي يرتكب هذا الأمر وهو يعتقد حرمته، أو يترك الاحتيال ويترك الشيء لأنه محرم فيتضرر بأن منع نفسه من مثل هذا الشيء. فإن الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر. لا، حتى فإن الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر. يقول أنا أستأجر منك الأرض، أما الشجر تهبه لي، تعطيني إياه هبة أو عطية بدون مقابل، بدون مقابل. لكن هل نفس صاحب الشجر تكون مسامعة في ذلك، أو أنه إنما ترك من أجل أنه استأجر الأرض، فيكون من المعاوضة التي اقترن بها ما ليس منها، يكون من المعاوضة التي اقترن بها شرط أو اقترن بها حصول مصلحة من أجل الكراء ونحوه، فتكون هذه حيلة يحتال بها، تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر، يطلب من صاحب الثمر أو من صاحب الشجر أن يعطيه هذا الثمر بدون مقابل لأنه استأجر الأرض. نعم، كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبيعه إياها مطلقا أو بشرط القطع بجميع الأجرة ويبيحه إبقاءها. نعم، وهذا الشيء ذكره الكوفيون أيضا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يشتريها لأنهم يشترطون أن يكون الشراء على سبيل القطع، يشتريها حتى لو لم تستوي ولم يبدو صلاحها، لكن يطلب من صاحب الأرض أن يبقيها عنده ويسامحه في ذلك. طيب إذا أبقاها وسامحه في ذلك، أليست تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الثمار قبل يبدو صلاحها؟ أنت بعتها وما قطعتها وأبقيتها، وكان الشراء لك لها قبل إيش؟ بدو الصلاح. فهل مثل هذه الحيلة تجيز هذا الشيء الممنوع؟ ما تجيز، بل هذا نوع من إيش؟ نوع من اللعب. نعم. أو وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما، وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحابات، مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك. نعم، المحابة يعني يسامحه في الشيء أو يعطيه بأقل من مقداره، يعني مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة، يعني يستاجر منها الأرض ويقول هذا الشجر الموجود اعتبره بيني وبينك مساقاه، وأخذ جزء من الألف على جزء من الألف، يأخذه صاحب إيش؟ صاحب الشجر، وهذا الجزء من الألف فقط ليبيحون المساقاة، أي ليبيحون الشجر تبعا تبع للأرض. وطبعا هذا ما يجوز على مذهب أبي حنيفة، لأنه لا يرى جواز المساقاة بحال، وإنما يقوله أصحابه المجوزون للمساقاة كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن. قال وهذه الحيلة، وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف ومحمد والشافعي في القديم، فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال، وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد وفي النخل والعنب. نعم. فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في مقابلة منفعة الأرض، ويتبرع له إما بإعراء الشجر وإما بالمحابات في مساقاتها. نعم، يعني الإجرة المتفق عليها بينهما تكون في مقابل منفعة الأرض البيضاء، ويتبرع له بإعراء الشجر أن يعطيها الشجر الثمر عرية بدون شيء بدون مقابل، أو يساقي مساقاة أشبه ما تكون صورية، يأخذ جزء يسير منها والباقي كله لمستاجر الأرض. ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة، ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل، أعني حيلة المحابات في المساقاة. والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك وغيره. لأن هناك حتى في مذهب أحمد من اعتبر أن مثل هذه الحيلة مما يحتال بها لجواز مثل هذه المعاملة، لكن كما قال الشيخ المنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه إبطال مثل هذه الحيلة كما هو الأصل عندهم في إبطال الحيل كلها كما هو مذهب مالك. والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا. نعم. لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. نعم، هذا في مثل المعنى الذي ذكرناه في أول المحاضرة أمان الحديث، لا يحل سلف وبيع، أنك تبيع شيء على أن يسلفك المشتري شيئا، أو تبيع شيء وتشترط في مقابله شيء آخر، أو شرطان في بيع، يعني تبيعه السلعة لكن بشرط أن يقترن بها شيئا آخر غيرها، أو ربح ما لم يضمن، تبيع شيء وأنت لا تملكه أو لا تستطيع ضمانه لعدم وجوده. نعم. رواه الأئمة الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحابات في المساقات والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض. نعم، يعني أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة ف فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل نوع، هذا هو الشاهد، تبرع وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة وهي التبرع من جائز التصرف لشخص بدون مقابل، أو العارية وهي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، تعيرها لشخص لينتفع بحلبها أو نحو ذلك، أو عرية وهي إباحة ثمر الشجر، أو المحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة، كل ذلك يدخل في القرض الذي جاء في الحديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فالذي يشترط في مثل هذه المعاوضات شرطا فإنه يدخل في هذا المعنى المنهي عنه، لأن هذه المعاوضات اقترن بها ما ليس منها وليس هو مقصود عند الشارع في إجراء العقود، وإنما اقترن بها ما ينافي مقصودها، فتحرم مثل هذه المعاملات، فتحرم إذا كانت بدون حيلة، فكيف إذا كانت بحيلة؟ نعم. فجماع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة. نعم، ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، سلعة بثمن، لكن أن تجمع مع المعاوضة الذي هي الثمن شيئا آخر وتسميه تبرع، فهذا المعنى هو المنهي عنه في الحديث. نعم، لا تبرع مطلقا، لأن التبرع المطلق لا يقترن به شيء من المعاوضات، صدقة وهبة وعرية ومنيحة ونحو ذلك لا يكون في مقابلها معاوض، أما أن يكون هذا التبرع من أجل أمر فيه معاوضة فخرج بهذا المعنى عن المعنى الشرعي ودخل في المعنى المحذور المنهي عنه. لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض، فيصير جزءا من العوض، يصير هذا التبرع جزء من العوض، فيخالف مقصود الشارع من التبرعات التي لا يقابلها العوض. فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين، فإن من أقرض رجلا 1000 درهم وباعه سلعة تساوي 500 بألف لم يرضى بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرضى ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل 1000 التي اقترضها، فلا هذا باع بيعا 1000 ولا هذا أقرض قرضا محضا، بل الحقيقة أنه أعطاه 1000 والسلعة 2000، فهي مسألة مد عجوة. نعم، مسألة مد عجوة التي تقدمت، وهو يعني أن يضم ربوي بجنسه ومعهما ما ليس من جنسه وليس مقصودا ما هو معهما، فيكون هذه من الحيل التي يحتال بها، لكن الشرع يرد مثل هذه الأشياء. نعم. فإذا كان المقصود أخذ 1000 بأكثر من 1000 حرم بلا تردد، وإلا خرج على الخلاف المعروف. نعم. وهكذا من أكرى الأرض التي تساوي 100 ألف وأعراه الشجر، أعراه الشجر يعني أباحه الثمر، أعطاه إياه عرية يعني هدية بدون مقابل، أو رضي من ثمرها بجزء من 1000 جزء، فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل 1000 التي أخذها، وأن المستأجر إنما بذل 1000 لأجل الثمرة، فالثمرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه، فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب والإفساد، وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر. نعم، الجميع المشتري والبائع كلهم يعرفون المقصود يعني من عقد مثل هذا الشيء، فيكون الاحتيال عليه نوع من العبث واللعب. والذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة هم بين أمرين، إما يفعلوا ذلك للحاجة ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس، وإما يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة فيدخل عليهم من الضرر والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله، وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط فضلا عن شريعة قال الله فيها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وفي الصحيحين إنما بعثتم ميسرين ويسروا ولا تعسروا ليعلم اليهود أن في ديننا سعة فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. نعم فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فإذا كانت الشريعة تبيح فعل المحظورات عند الاضطرار إليها فكيف لا تبيح ما ليس كذلك إذا دعت الحاجة إليها؟ وأصول الشريعة تقتضي جواز مثل ذلك، والبراءة الأصلية تقتضي أيضا مثل ذلك، لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد الحظر. فهذه كلها كل واحدة منها تدل على الجواز، فكيف إذا كانت مجتمعة؟ والخطأ إنما يأتي كما ذكرت أن ينظر إلى الشيء على انفراد وبمعزل عن مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وعدم النظر إلى مآلات الأمور. فلذلك المحققون من الفقهاء ومن الأئمة يركزون على ما يسميه العلماء فقه المآلات، الشيء الذي تؤول إليه الأمور، هل تؤول إلى مفسدة أو إلى مصلحة راجحة أو إلى ضيق يلحق الناس أو ترتب مفاسد أعظم من يعني وجود مثل المفسدة التي تغتمر في جانب المصلحة الراجحة. فلا بد من النظر إلى هذه الأمور مجتمعة، ولا ينظر الإنسان إلى شيء منها أو مفرد منها على انفراد بمعزل عن الأمور الأخرى التي إذا اقترنت بهذا الشيء دلت على نفي الحرج وعلى عدم التضييق على الناس. فهو ذكر جملة من نصوص الشرع التي فيها إيش؟ رفع الحرج عن الأمة ووجوب التيسير عليها، وأن التيسير مقدم على التعسير، إذا لم يتولد من ذلك محرم لا يمكن دفعه إلا بمثله. فلا بد من النظر إلى يعني فقه المآلات، وإلا النظر إلى الشيء بجزئيته على انفراد، فإن الشخص قد ينظر إلى ظاهر النص أو إلى ظاهر المعاملة فيحرمها، لكن إذا نظر إلى قواعد الشريعة التي فيها التيسير على الناس ورفع الحرج ورفع المشقة، وأنهم مثلا إذا ما عملوا بمثل هذه الأشياء سيلجؤون إلى الربا الصريح. فكثير من الناس يعني إذا علم بمن يحرم مثل هذه الأشياء طالما أنها محرمة فيلجأ إلى الربا الصريح ويعتاض عن هذه المعاملات بربا صريح محرم ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. يقول والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط. نعم. لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته، فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال، وحاله كحال الذين قال الله فيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها. نعم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، يعني قاعدة مهمة وعظيمة جدا، يعني أن النظر يكون إلى قواعد الشريعة وأصول الشريعة، والنظر إلى ما فيه رفع الحرج والمشقة، وأن الشريعة إذا كانت ترفع الحرج وتبيح المحظورة عند الاضطرار عليها، فكيف إذا كان هذا الشيء ليس عليه دليل نص ولا إجماع على تحريمه؟ من باب أولى أن يكون مما يجوز في الشرع، وأن ما لا يتم المعاش إلا به، فتحريمه يكون فيه حرج والحرج منتف شرعا. فإذا كان العاصي الذي يعصي في سفره إذا اضطر إلى المحرم يجوز له كأكل الميتة، فكيف الإنسان الذي ليس هو عاص واحتاج إلى ما ليس فيه نص شرعي ولا إجماع على تحريمه مع البراءة الأصلية، والأصل هو العفو والحل؟ فيكون هذا يعني ينافي للقواعد العامة ولمقاصد الشريعة. وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. يعني هذا القول المأثور عن ابن عقيل هو قول السلف قبل ذلك، هو قول السلف كما نقل يعني بعض كلامهم وقد ينقله فيما بعد، وهو قياس أصول أحمد، يعني أصول أحمد تقتضي ذلك، حتى ولو خالف من خالف من أصحاب أحمد أو جعلوه هذا الذي تدل عليه أصول مذهبه، فإن قياس أصول مذهبه وبعض أصول الشافعي تدل على هذا الذي يعني ذكره ابن عقيل، وهو ماثور عن السلف، وهو الصحيح يقول إن شاء الله، يعني الذي يقابله ليس بصحيح، وإذا كان ليس صحيحا فيكون خطأ. نعم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول. نعم، يقول وهو الصحيح إن شاء الله لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل في المعاملات هو الحل، فهذه الأشياء تدل على نفي التحريم شرعا وعقلا، فالشرع والعقل يدل على نفي التحريم في مثل هذه المعاملات. والجواب أيضا يقول فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول، بعد ما يجيب عن أدلة أصحاب القول الأول سيؤكد ذلك بأن نفي التحريم شرعا وعقلا هو الذي تدل عليه الأدلة، ومع ذلك سيذكر الأوجه التي يرد بها على المانعين. نعم، الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قضية أسيد بن الحضير، فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء، وهذا عين مسألتنا. نعم، لما قبل عمر رضي الله عنه غرماء أسيد بن حضير أرضه سنين، يعني قال للغرماء الذي يطلبونه 6000 ونحو ذلك تقبلون الأرض، والأرض طبعا فيها شجر، فيكون هذا في مقابل المال الذي لهم دين عند أسيد بن حضير، فيعتملون هذه الأرض، ويكون هذا كراء لهذه الأرض لمدة 6 سنوات أو أكثر أو أقل حتى يقضي مقدار الدين الذي عليه. يقول وهذا هو عين مسألتنا، أليست المسألة المتنازع فيها هي الأرض التي فيها شجر؟ كيف يكتريها أو يستأجرها وفيها شجر لم يثمر بعد؟ طيب فالحائط والبستان الذي لأسيد بن حضير والذي قبله عمر رضي الله عنه الغرماء لمدة سنين، طيب هذه السنين خلق فيها الثمر؟ ما خلق، سيخلق التمر بعد ذلك، فهو أعطاهم المال في مقابل استعمالهم للأرض واستثمارها والانتفاع بها لسنين في مقابل الديون التي عليه، فهو عين المسألة المتنازع فيها. ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا، فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم، فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر، ولن يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج على السواد، فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر. نعم، الخراج هو أجرة الأرض، فأرض السواد الأرض التي فيها شجر التي فتحها المسلمون وترك عمر لأصحابها أو لغيرهم على أن يدفعوا خراجا معلوما يكون أجرة لاستثمارهم هذه الأرض، فهذه الأجرة كانت في مقابل الأراضي الكبيرة التي فيها شجر. كما يسمي الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء معلوم، ومنه قوله أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، ومنه خراج العبد، فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله، فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا لأنه ثابت بإجماع الصحابة، ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره، وإنما جوزه الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء. نعم، فلا يخلو من أمرين، إما أن يجوز لأنه أجرة أو يجوز لأن الحاجة داعية إليه، فطالما أن الصحابة جوزوا فيجب أن يجوز، فإما أن يكون الجواز لأنه أجرة أو لأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا فيقتضي جواز ذلك، فعلى أي وجه كان هو جائز، سواء قلنا أنه بأجرة أو أن الحاجة دعت إليه فجوزته. فإنه إن قيل، هذا استشكال سيجيب عليه، فإنه إن قيل يمكن المساقات أو المزارعة يمكن المساقة والمزارعة، لماذا ما ساق على الشجر وزارع على الأرض التي بين الشجر؟ قيل وقد كان يمكن عمر المساقات والمزارعة، وقد كان يمكن عمر المساقات والمزارعة، لكن هل فعل؟ ما فعل. هذا الشيء الذي تعترضون به، لماذا لا يساقي على الشجر ويزارع على الزرع في الأرض البيضاء التي بين الشجر؟ قال وكذلك عمر لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ فهذا دليل على الجواز بدون أن نلجأ إلى المساقاة والمزارعة، كما فعل في أثناء الدولة العباسية إما في خلافة المنصور وإما بعده، فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقاة والمزارعة. وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها، قيل قد كان يمكن عمر ذلك، فالقدر المشترك بينهما ظاهر. نعم، يعني فإن قيل أو وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بالشجر والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة كما تقدم، قيل قد كان يمكن عمر ذلك لكنه لم يفعل، فلما لم يفعل دل على جواز هذه المعاملة بدون اللجوء إلى مثل هذا، فالقدر المشترك بينهما ظاهر. وأيضا فإنا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر تكرى، بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار، ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم، ونعلم أن المساقات والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وما كل أحد يرضى بالمساقات ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة، فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر، ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه، فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم. فإذا وإلى اليوم وإلى اليوم الشيخ الإسلام يقول وإلى اليوم وما زال وإلى اليوم هذا عمل المسلمين. ما كل واحد ما يكري أرضه إلا يقول يدور لي إنسان يصير يساقيها أو يزارعها، وهذا فيه صعوبة وحرج. صاحب الأرض إذا وجد إنسان يستكريها منه يعطيها الأجرة ويمشي بدل من أن يبحث عن من يساقي وكيف يساقي وهل هو أمين أو ليس بأمين وكم جزء يعطيه ومتى يعطيه، فيكون يعني يدخل نفسه في أشياء هو في غنى عنها. والمنقول عن السلف كعمر وغيره يدل على عدم اشتراط مثل هذه الأشياء لجواز كراء الأراضين التي فيها شجر. فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع مع قيام المقتضي لفعل هذه المعاملة، علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم. نعم، إذا لم ينقل عن السلف أنه حرموا هذه الإجارة، إجارة الأراضين التي فيها شجر، ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع، لأنه ما نقل عن أحد من السلف يعني مثل هذه، مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة. يعني المقتضى موجود، قد يحتال وقد يساقي وقد يزارع، المقتضى موجود، فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضى دل على عدم اشتراطهم مثل هذا الشيء، أو أن الجواز لا يكون إلا على مثل هذه الصورة. يقول علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها، أي الكراء على الصورة التي ليس فيها اشتراط المساقاة والمزارعة ولا المحاباة في المساقاة من أجل كراء الأرض. يقول علم قطعا أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين، فيكون فعلها كان إجماعا منهم. نعم. ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء ولا في المساقاة، لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر. هذا أيضا توجيه آخر، يقول لعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء التي ليست فيها زرع أو المزارعة عليها لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء، يعني التي فيها شجر، ولا في المساقاة عليها، لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر، لأن الشجر كونه موجود هو الذي فيه المنفعة، بينما الأرض البيضاء تحتاج إلى يعني من يعالجها ويعاملها حتى يوجد فيها الشجر ويوجد فيها الثمر. فإن قيل فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. قيل فإن لم يكن فيها نخل وهي أرض بيضاء، قال لا بأس، إنما هو الآن مستأجر. قيل فإن فيها علوجا، قال فهذا هو القبالة المكروهة. قال طبعا العلوج المقصود بها العمال الذين يعالجون الأرض ويعمرونها. نعم، هذا تفسير للقبالات، وسيأتي توجيه الشيخ، لأن القبالات التي هي ربا هي المقصود بها أن يجعل يعني العوض في هذا الشيء من جنس الزرع الموجود، من جنس الثمر، فيكون على هذا يعني من نفس الغلة نفسها. يعني يقول الآن هذه ستثمر تمرا، فأعطيك كذا من التمر في مقابل هذه الأرض، فيكون ربوي بجنسه، والتمر غير معلوم المقدار تحديدا الذي على الشجر، والعوض يكون يدفع كأجرة. ففي هذه الصورة تكون من صور الربا، أما إذا كان نقد يدفعه فيختلف عن هذه الصورة التي هي من صور الربا على القول بالمنع. وإلا هناك من يرى الجواز حتى بأن تستكري يعني مثل هذه الأراضي بتمر، تقول هذه أعطيك 50 كيلو تمر وأنا أستعملها فيما بعد، أو حنطة أو شعير، لكن على القول بالربا أو الكراهية يقصد به إذا كان الثمن هو من جنس الثمر نفسه، من جنس الثمر نفسه، فيكون من باب المزابنة. كونك تعطيه مقدارا محددا من الثمر كأجرة ولا تدري بالتحديد كم مقدار الثمر الذي سيكون في هذه الأرض بعد حصاده. نعم. قال حرب حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد عن جبلة سمع أنه سمع ابن عمر يقول القبالات ربا، قيل الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون من في الجنس الواحد لأجل الفضل، فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوهما أنه ربا مع جواز تأجيله فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلة، لأن الربا إما ربا النساء وذلك لا يكون فيما يجوز تأجيله، وإما ربا الفضل وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد، فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد، وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض مثل أن يقبل الأرض التي مثل أن يقبل الأرض التي فيها نخل بتمر فيكون مثل المزابنة، وهذا مثل اقتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة، مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة. ففيه روايتان عن أحمد إحداهما أنه ربا كقول مالك، وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة معلومة، فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل فيظهر الربا. فيكون إذا قلنا على أنه ربا القبالات المقصود بها إذا كان من المغل نفسه تمر بتمر أو يزرعها حنطة ويعطيه حنطة، فيكون من باب المزابنة لأنه يعطيه ربوي بجنسه وأحدهما غير معلوم القدر، والربوي إذا كان بجنسه لابد فيه إيش التساوي والتقابض، وإذا كان بغير جنسه يجوز إيش التفاضل مع شرط إيش مع شرط التقابض. فتكون القبالات التي هي ربا ليس إذا كان استئجار الأرض أو استكرائها بالنقد بالثمن بالذهب الفضة أو ما يقوم مقامهما، وإنما إذا كان من جنس الغلة التي تزرع أو تغرس فيكون هذا هو الذي يكون من باب الربا. فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها تمر بتمر حنطة بحنطة شعير بشعير. نعم. مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض وفيها فلاحون يعملون تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم، فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك، فهذا مظهر تسميته بالربا. نعم. فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل، ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. أين؟ فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل، لأنه هذا ثمن لهذه الأشياء سواء كراء أو بيعا، ومن حرمه فهو عنده من باب إيش؟ من باب الغرر وليس من باب الربا. نعم. لأن فيه مخاطرة، فيكون التحريم عند من يقول به أنه من باب الغرر لا أنه من باب الربا. ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء، لأن الإجارة عنده جائزة وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين، لأن المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله فيكون المغل بكسبه، بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل فإنه لا يعمل فيها شيئا ولا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها، فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة، وهذا هو الربا. يعني حتى أن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يجوز الأرض البيضاء تستأجرها لتزرعها وتعطي قيمة الأجار من حنطة، أنت بتزرعها حنطة وتعطي حنطة، تزرعها شعير تعطي شعير، كالسلم الذي يكون مقدم على المسلم فيه، فيكون يجوز مثل هذا لأن هذا مقابل عملك الذي تعمله. لكن الصورة التي فيها عمال هي التي يمنعها أحمد، لأنك تأتي الأرض وفيها الفلاحين وفيها العمال الذين يستأجرونها، فتأخذها في مقابل مال، تدفع المال، لكن أنت ما في عمل في مقابل إصلاحك للأرض، العمل يعملها العمال التي الذين هم فيها لمالكها، فتكون أنت قابلت هذه الأرض بما فيها العمال، فليس منك عمل في مقابل هذا الزرع، لا أنت الذي زرعت ولا أنت الذي دفعت قيمة لعمل هؤلاء العمال، وإنما قبلت الغلة كلها، مع أن الذي اعتملها ليس أنت، فتكون من باب الربا، لأن هذا العمل ليس فيه مال منك وليس فيه عمل بدني منك، فيكون الكراهة من هذا الباب، الكراهة من هذا الباب. يقول ونظير هذا ما جاء عن ابن عمر أنه ربا، وهو اقتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما ينتفع المستأجر به، فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه، وإنما يكتريه ليكريه فقط، فقد قيل هو ربا. يأتي إلى فندق أو إلى عمارة ما يعمل فيها شيء، فقط يستكريها من صاحبها ليقوم هو ويكريها شخص آخر، فلم يوجد منه عمل ولم يوجد منه مال، وإنما فقد هذه الصورة، استكري الفندق أو الحمام أو الطاحون بكذا ويكريه لغيره، مع أن الذي يعمل فيه ليس هو ولا المال ماله، فقد قيل إن مثل هذه الصورة ربا، فالبعض يرى أنه ربا لأنه مال ليس في مقابله عمل، والبعض لا يرى أن هذه الصورة من الربا لأنك استأجرت المنفعة، والمنفعة تصبح لك ملكا، ومن ملك شيئا جاز له أن يتصرف فيه بعوض، فلا تدخل في باب الربا، فمن أدخلها في باب الربا على أنه يعني هذا هو الأصل في الربا، أنه يؤخذ مال بغير مقابل. الآن الذين يأخذون اللي يسمونها فوائد في البنوك ليس مقابلها لا مال ولا عمل، لا مال ولا عمل، فخرجت عن المعنى الشرعي، فكأن مثل هذه الصورة كون يستاجر فندقا أو عمارة أو طاحونة بعمالها بأجرائها بالعاملين فيها، وفقط ليس ليعمل فيها وإنما ليكريها غيره، فتنتقل كلها إلى غيره وهو فقط مجرد إيش دفع شيء من المال، فيكون ليس مقصوده العمل ولا الصناعة وإنما مقصوده الحصول على المال، فكأن الحصول على المال بهذه الصورة مثل الحصول عليه في المعاملات الربوية. ولا شك أن ترك مثل هذه الصورة حتى لو على القول بأنه ليس ربا، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لأنه يدخل في الأمور المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جاء في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحاصل يقول أنها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل، وإنما كانت ربا لأجل العلوج، وهذه الصورة لا حاجة إليها، فإن العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مرابات له، ولهذا كرهها أحمد، وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج. أين يعني هذا الحاصل كما ذكرناها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل، إذا كانت بغير جنس الشيء الذي يزرع وتأخذ غلته، وإنما كانت ربا لأجل العلوج يعني لأجل العمال الموجودون، وهذه الصورة لا حاجة إليها، يعني صاحب المزرعة الذي عنده عمال يعملونها ويصلحونها إيش حاجته إلى أن يقبلها إلى شخص آخر، طالما أن الأرض ملك له والعمال تبعه وأصلح الأرض، فما حاجته إلى أن يقبلها غيره إلا ليكسب إيش مال بدون عمل، يكسب مال، فتكون بهذه الصورة شابهت الصور الربوية المحرمة. لذلك قال وهذه الصورة لا حاجة إليها، يعني ليس صاحب المال بحاجة إليها، لأن هناك من كفاه المؤونة في إصلاحها، فإن العلوج يعني العمال يقومون بها، فتقبيلها لآخر مراباه له، ولهذا كرهها أحمد، وإن كانت بيضاء إذا كان فيها علوج. فهذه الصورة التي فيها القبلات على أي وجه كانت تختلف أنا الصورة المتنازع فيها وهي كراء الأرض البيضاء التي فيها شجر، أما هنا دخلت صورة أخرى وهي وجود أرض وفيها عمال ويستغلونها لصاحبها، فالصورة هنا اختلفت ويكون إيش المقابل من جنس مغل الأرض، فهذه صورة أخرى مختلفة عن الصورة المتنازع فيها. طبعا أنت ما تستطيع ترد قول بقول إلا إذا كان المخالف يسلم لك بالأصل المقيس عليه، والمخالف هنا ما يسلم بهذه الصورة، المخالف هنا ما يسلم بهذه الصورة، لأن يقول هذه الصورة ليست الصورة التي فيها النزاع بيننا، وإنما هي صورة أخرى لها حكمها، فلا تلزمني بشيء أنا لا أقول به وأنت لا تقول به، وإنما تلزمني بالشيء الذي نتفق عليه، الذي نتفق عليه. نعم. وقد استدل حرب الكرمان على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر وزروع على أن يعمروها من أموالهم، وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع إكراء الشجر بنصف ثمره، فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا يجوز. نعم. يقول استدل حرب الكرمان على المسألة، يعني جواز كراء الأرض التي فيها شجر بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني سواء كانت فيها شجر أو ليس فيها شجر وستزرع، على أن يعمروها من أموالهم، وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع إكراء الشجر بنصف ثمره، عندما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على زروعهم وأشجارهم الموجودة بشطر ما يخرج منها، فهذا يكون إيش؟ كراء للأرض بشيء مما يخرج منها، فيكون بمنزلة هذه الصورة المتنازع فيها. يقول فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، أنت عندما تقول أكريك أعطيك هذه الأرض لتزرعها وعلى الزرع الموجود لتعمل على إصلاحه والشجر الموجود على أن يكون لي، يعني أنا المالك نصف التمر أو ثلث التمر، ما الفرق بينه وبين أن تكريه الأرض التي هي لك والغراس موجود فيها ليسكنها أو ليستفيد من ثمرها، فالأجرة التي تعطيها صاحب الملك ما الفرق بينها وبين ما تأخذه أنت على الذي يأخذ الأرض التي لك وفيها الشجر والزرع من أجل أن يصلحها وينميها؟ هل هناك فرق في المعنى؟ ما هناك فرق في المعنى، حتى لو قلنا أنه بيع يكون في هذه الصورة أنه بيع شيء لم يوجد بعد، فلما جاز بهذه المعاملة يجوز مثله في تلك المعاملة التي هي الأرض البيضاء التي فيها شجر، لأن المعنى واحد حتى ولو اختلف في التسمية أو في اللفظ، لكن يبقى النظر يكون إيش إلى المعنى. ولذلك قال فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه، وذلك لا يجوز. فلما جاز في هذه المعاملة، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، لزم أن يجوز في ما يوجد من معاملة إذا كانت مشابهة لها في الصورة حتى ولو اختلفت في اللفظ، سميه كراء أو تسميه بيع طالما أن الصورة من حيث المعنى واحدة. قال وهذه المسألة لها أصلان. هذه المسألة يقصد المسألة المتنازع فيها، يعيدنا الشيخ رحمة الله عليه إلى أن نرجع إلى المسألة من جديد ليقرر أن فيها أصلان، وبمعرفة هذين الأصلين يزول إن شاء الله الإشكال الذي قد يترتب على القول بالمنع. نعم. الأصل الأول أنه متى كان بين الشجر أرض أو أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فيجوز لأجل الحاجة، وإن كان في ذلك غرر يسير لا سيما إن كان البستان وقفا أو مال يتيم فإن تعطيل منفعته لا يجوز، وإقراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك، وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريمه تحريم لوازمه، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو حرام، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان. وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر، فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه. نعم، يريد أن يقرر يعني بهذا الأصل أنه يجوز الإيجار لأجل الحاجة التي تدعو إلى ذلك كما تقدم تفصيله، وأن مثل هذه الأشياء التي لا تتم الإباحة والتصرف فيها إلا بهذا الفعل فإنها تجوز إيجارتها أو يجوز فعلها، إلا إذا تعارض عندنا دليلان، دليل يبيح ودليل يحظر. لكن في هذه الصورة هل تعارض الدليلان؟ يعني ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة لأنه ما يختلفون فيها كراء الأرض بدون شجر واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه في التحريم ولا نص فيه. طيب إذا كان مختلف في تحريمه ولا نص فيه يكون الحكم فيه ماذا؟ اختلف فيه لكن ما عندنا نص على التحريم، وش اللي يرجح فيه؟ الإباحة. لماذا؟ لأنه هذا الأصل، لأنه هذا الأصل، الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، فإذا لم يرد نص يحرم فنبقى على الأصل غير الحاجة، غير أن الحاجة تدعو إليه. فهو يريد أن يقرر أن الأرض متفقين نحن جميعا على جواز كراءها إذا خلت من الشجر، والسنة دلت على ذلك واتفق الفقهاء على ذلك. بقي هذه الأرض إذا كان فيها شجر، اختلفنا في جواز كراءها عند وجود الشجر مع اتفاقنا على جواز كراء الأرض. طيب هذا الذي اختلفنا فيه هل فردوه إلى الله والرسول، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كما جاء الأمر بذلك. طيب إذا رديناه هل عندنا دليل نص من الشرع يحرم مثل هذه المعاملة؟ ليس فيه نص، وإذا لم يكن فيه نص نبقى على الأصل الذي هو إباحة المعاملات حتى يرد الحظر الحاضر لها. وأيضا يقول وأيضا فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على الثمر فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة، كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد يخرج على هذا القول، مثل قول الليث بن سعد إذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الأجناس، وبه فسر تفريق الصفقة، ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير، ولأنه إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه سقي الشجر، والسقي من جملة المعقود عليه، صار المعوض عوضا، وإن لم يشرط عليه السقي فإذا سقاها إن ساقاه عليها صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاه، وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر، فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة أو لا تصح الإجارة إلا بمساقات أو بتفويت منفعة المستأجر، ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض والمساكن لغيره نقص للقيمة في مواضع كثيرة. الشيخ في هذا الأصل لما قرر أنه ليس هناك نص يمنع دليل الجواز أيضا يريد أن يقرر أنه إذا جوزنا بيع الأرض واستثنينا الشجر بعدم جوازه فاستثناء الشجر الذي هو جزء من الأرض يؤدي إلى أن يلحق ضرر إما بالمشتري مثل ما ذكر هو هنا أو بالبائع، فإما أن يتضرر المشتري ليدخل عليه ما في لأنه يملك المنفعة الآن فيدخل عليه من لا يريد هو أن يدخل عليه في أخذ الثمار ونحوها، أو أن المشتري أو أن البائع يعني ينقص من قيمة هذه الثمار من أجل أن يجعلها للمكتري ليسلم مما يترتب على ذلك من نقص أكثر يحصل عليه. فالحاصل أنه إضافة إلى عدم وجود النص تكون الحاجة أيضا داعية إلى الجواز، حاجة الناس، حاجة المشتري وحاجة البائع تدعو إلى ذلك، فيرجع فيه إلى ما يسمى عدم تفريق الصفقة. عدم تفريق الصفقة إذا كان تفريقها يؤدي إلى ضرر بالناس. فلو كان هذه كل واحد منها لا تجوز على انفراد، لكن إذا جمعت جازت من أجل المصلحة ودفع المفسدة، فإن هذا المعنى يؤدي إلى جواز مثل هذه المعاملة للحاجة القائمة من أجل ذلك. فيقول رحمه الله فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة. الصفقة هنا ما هي التي في تفريقها ضرر؟ الإجارة وإجارة الأرض مع الشجر. فإذا قلنا يستكري الأرض لكن الشجر لا يجوز إلا أن يساقي عليه أو يزارع عليه أو يشتري ثمرته على انفراد، فهنا يحصل إيش في تفريق الصفقة اللي هي جمع الشجر مع إيش مع الأرض البيضاء. إذا فرقنا ذلك يحصل ضرر على المشتري أو يحصل ضرر على البائع في تفريق الصفقة، فيتلافى ذلك بالجمع بينهما. وإن لم يجز إفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق، ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه، وإن كان المشترك عندك وإن كان؟ نعم وإن كان نعم أو يؤاجر معه إن كان المشترك منفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. أخرجه في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة، ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من قيمة الجميع، فعلم أن حقه في نصف النصف، وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى. نعم، الشخص الآن عبد مشترك بين مجموعة أسياد يملكونه، إذا كان أحد الأسياد أعتق نصيبه في هذا العبد، فهنا يؤمر أن العبد يعتق ويؤمر بتقويمه فيعطي شركاءه نصيبهم من قيمة العبد. هو له شرك نصيب، يخرج نصيبه لأنه أصبح في مقابل العتق، ويقوم العبد ليعطي الشركاء نصيبهم. فهنا يعني جمع الأمر، لأنه لو فرق ما يجوز اعتاق البعض وترك البعض، فلذلك دعا الأمر إلى أن يجمع هذا الأمر كله ملافاة للضرر الذي سيلحق بالشركاء. هذا دليل على أن الضرر يزال وأن ما يمكن جمعه لا يفرق إذا كان في تفريقه ضرر بالناس. نعم، يقول: وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى، بسائر ما يكون فيه عوض يكون أولى من هذا. وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة، فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة، وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع، فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها، فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة. فمثلا لو كان يشتركون في دار وأحد الشريكين أراد بيع نصيبه، إن كان يمكن قسمة هذه الدار بما لا يلحق ضرر للشريك فتقسم، وإذا كان التقسيم سيحصل فيه ضرر للبائع أو ضرر على من بقي في الدار فهنا تقوم الدار ما تقسم، لأن قسمتها إيش سيؤدي إلى الضرر، إذن تجمع مع بعض تجميع الصفقة الواحدة بدل تفريقها. فإذا كان مع أنه حق، حق لهذا وحق لهذا، لكن إذا كان التفريق ينتج منه ضرر بأحد المتعاملين أو بأحد الشريكين فإنه يتلافى ذلك وتجمع الصفقة كلها وتقوم مثلا الدار، فيقال لهذا الذي يريد الخروج أو يريد البيع هذا مقدار مالك فيعطيه شريكه الآخر هذا المقدار ويبقى أو تبقى الدار كلها له. فإذا كان تفريق الصفقة يؤدي إلى الضرر فإنه يتلافى الضرر بالجمع بينها. فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه، فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا إذا كان في تفريقهما ضرر أو لا. نعم، إذا كنا يقول قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه، ها؟ إذا كان في التفريق إيش ضرر، أوجبنا عليه بيع نصيبه إذا كان في التفريق من نقص قيمة شريك، فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا، ها؟ إذا كان في تفريقهما ضرر أو لا، أن يبيع هذه الدار كلها أو يباع العبد أو يضم في المحافظة الشجر مثلا في الصورة المختلفة فيها إلى الأرض إذا كان التفريق ينتج منه الضرر. ولذلك يقول: ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها وإن أمكن تفريقهما بالحلب، وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز. نعم، أنت تبيع الشاة التي فيها حليب أو ذات الحليب بقيمة أغلى من الشاة التي ليس فيها حليب، ليس، لكن لا يجوز لك إيش أن تبيع الحليب وحده وهو في الضرع، ما يجوز تبيعه. صحيح لو كان محلوب في إناء هذا أمر واضح، لكن وهو في الشاة نفسها ما يجوز لك أن تشتريه، ما يجوز لك أن تشتريه، لكن يجوز تشتري الشاة بحليبها. فإذا كان تفريق الصفقة يحصل منه ضرر يتلافى هذا الضرر بعدم التفريق، فهذا يؤكد أن الشيء قد لا يجوز منفردا لكن يجوز إذا انضم إلى غيره، فحكمه مع الجمع ليس كحكمه حال الانفراد. وعلى هذا الأصل، وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. نعم، على هذا الأصل الذي قرره الشيخ من عدم تفريق الصفقة وإنما تجمع الصفقة ليتلافى الضرر، يجوز متى ما كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. تكون في منفعة مقصودة، يعني أن مع الشجر أنت تريد السكنة أو تريد زرع الأرض، لكن إذا كان المقصود هو الثمر فقط، مقصودك هو الثمر وليس مقصودك الأرض للسكنة، فالمنفعة هنا منفعة السكنة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة من أجل إيش؟ من أجل الثمر، فتكون هذه حيلة فلا تدخل في المعنى الجائز. إنما المعنى الجائز مقصودك السكن أو الزرع فدخل الشجر تبعا لهذا الأمر، لكن يكون مقصودك فقط الثمر وتجي وتسكن في الأرض، إذن هذه إيش؟ حيلة من أجل السكنة، وجعلت إيش؟ وجعلت الثمر وسيلة إلى ذلك. وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن، وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط ومنفعة الأرض أو المسكن ليست جزءا من المقصود وإنما دخلت لمجرد حيلة كما قد يفعل في مسائل مد عجوة، لم يجي هذا الأصل. إنما الأصل المتنازع فيه أن مقصودك السكنة وصارت الأشجار تبعا لأنك لا تستغني عن السكنة وهذه الأشجار تدخل تبعا، أما يكون مقصودك فقط تشتري الثمرة فتاتي تقول أسكن في الأرض من أجل حصولي على الثمر فالصورة مختلفة، فتكون مثل مسألة مد عجوة وهو أن يكون ربوي بجنسه وبينهما ما ليس من جنسه وليس مقصودا وإنما المقصود هو الربوي نفسه، فتكون هذه حيلة للحصول على الربا فلا تدخل في المعنى يعني الذي قرره المصنف، وقرر أن الأدلة تدل على جوازه إضافة إلى أن الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات والأمور تكون بمقاصدها، وهذا مقصوده الثمرة، ليس كالمتنازع فيه أن مقصوده السكن ودخلت الثمرة أو الشجرة تبعا لهذا الأصل. بقي نأخذ الأصل الثاني ولا ما بقى لنا شيء؟ ما بقى وقت، بس الأسئلة الذي سؤال يقول: ما حكم استئجار محلات تابعة لبنك ربوي حيث أن البنك يملك مجموعة محلات ويريد إيجارها؟ الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثل هذه لا يجوز، لأنها من إعانة على الباطل وعلى المنكر وعلى المعصية. يقول: البائع يبيع سلعة معينة، ولكن يشترط للمشتري أن يشتري سلعة أخرى. إذا كان هذه السلعة يعني منظورة أمامه ويراها ويستطيع معرفة وصفها ورضي بذلك يجوز، يختلف عن الحالة التي فيها النزاع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.